الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وتقدم وتقدم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وافتح لنا برحمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. أزلنا في سورة يوسف عليه السلام. قال المؤلف رحمه الله: وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. نأمس قلنا في قول الله سبحانه وتعالى: خرجني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف، يعني انتهينا من قصة يوسف في السجن وكيف، وكذلك في الحكم لما تولى الحكم ومكنها الله سبحانه وتعالى. الآن جينا إلى قصة إخوته. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. عرفهم أنهم إخوته، وعرف كل واحد منهم، ولعل ذلك بزيادة ذكائه وحفظه، وكون خارجهم وهم شباب، بينما لم يخطر ببالهم أن يتأملوا فيه ويتعرفوا لمكان ملكه وتمكينه في الأرض، وهم فارقوه صغيرا. لما جاء إخوة يوسف دخلوا عليه على أنه وزير المالية أو سمى ما شئت، صاحب العطاء من عنده العطاء. فجاء إخوة يوسف كلهم العشرة أو الأحد عشر، وجاءوا نعم، وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم. هو عرفهم على طول، لأنهم أولا، لأنه على ثقة أنه سيبقى، وعلى ثقة من بدايتها، يعني لما رأى الرؤيا من بداية الرؤيا، نعم، أنه سيبقى وأنه سيعيش وأنه ستكون وسيكون لديهم وأبوهم وكذا وكذا، وعلى ثقة ما عنده. لكنهم انتهى بالنسبة لهم، ما فيه شيء مرتبط بهم في الذاكرة، أو أن الذاكرة ستعيدهم إلى يوسف. لا، في نفس اللحظة اللي وضعوه في الجب انتهى يوسف بالنسبة لهم. نعم، انتهى يوسف بالنسبة لهم، لكن هو بالنسبة له لا، الأمر ما انتهى، لا زال يترقب اللحظة. في كل لحظة يترقب أن يعود إلى أبوه وإلى إخوته وإلى العائلة نفسها. فهو لا زالوا في باله، وما مسحوا من الذاكرة بالنسبة له، لا زال إخوته في ذاكرته، فمجرد رآهم عرفوا. لكن هم ما ورد في ذهنهم إطلاقا أن الرجل لا زال عائش أو أن الرجل كذا، وكذلك لا يعني لا يتخيل أن يصل إلى هذا المكان اللي هو فيه. حتى لو كان حي لن يكون هو الملك بهذا يعني المكان اللي هو عليها. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. أما هم منكرون، ولكن ما هو عرفهم تلقائيا أول ما وصلوا. ولما جهزهم بجهازهم بعد أن وفر لهم الطعام الذي جاءوا له، أو أن توفير الطعام من جملة الجهاز لترتب سفرهم عليه، قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم. طيب، لأن عرفهم، ما المسألة يعني، ما هو في حاجة، إنه خلاص عرفهم ويعرف إن عاد بنيامين لا زال موجود، فعلى طول قال: إذا وأنتم جايين المرة الجاية إحنا أعطيناكم، جهزناكم وأعطيناكم الطعام، لأنها كانت من السنوات الجدف اللي أشار إليها الله سبحانه وتعالى. فقال: إذا جيتوا مرة أخرى وتبغون أن أعطيكم، لازم يكون معكم أخوكم من أبيكم، لأنكم أنتم إخوان من أم، لابد أن لكم أخ آخر تجوبه معكم. نعم. ولما جهزهم بجهازهم قال: أتوني بأخ لكم من أبيكم، ليعطيه مثل ما أعطيت الواحد منكم من الطعام زيادة لكم. لأنه سألهم: كم أنتوا؟ من أنتوا أولاده؟ قالوا: إحنا أولاد يعقوب، النبي يعقوب، وإحنا أولاده. قال: كم أنتوا؟ قالوا: إحنا 11 وعاد منا واحد، قال: وإحنا محتاجين وكذا وكذا. قال: إذن هذه لكل واحد منكم هذا العطاء، لكن ما دام عاد لكم أخ هاتوا تستفيدوا أنتوا أيضا، نعطي له مثل ما أعطينا الواحد منكم، فيكون لكم زيادة في العطاء بسبب هذا الشخص الذي يأتي معكم. لأن أكيد يعني سألهم وجلس معهم، حتى أن لو يجي بالله تلقائيا كذا يقول هاتوا، يقولون: إيش فيه مشكلة يعني، لابد أن لا، وبعد ما سألهم وجلس معهم وتحدث معهم من أنتم من أنتم وشكلكم أنتم يعني ما شاء الله أبناء ناس وكذا، قالوا إحنا أبناء يعقوب عليه السلام، وإحنا قال كم أنتم؟ قالوا إحنا كذا. قال عاد معكم أحد غير؟ قالوا نعم عاد في واحد من في البيت. قال إذن أتوني بها ستعطيه من المعطف. قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يوهمهم أنه طلب أخاهم لهذا الغرض إهاما ومراده خلافة، أي تخليصهم من بين إخوته بإذن الله. والنزل ما يهيأ للضيف من الطعام وغيره، والمنزلون المضيفون. نعم قال ألا ترون أني أوفي الكيل، يعني أنا أعطيتكم الكيل زيادة على اللي لكم، وأنا خير المنزلين، وأنزلتكم في مكان جميل وفي في مثل ما نقول الآن في فندق أو في خان أو في كذا، فأنا هيأت لكم كل شيء، فلذلك آتوني بأخيكم هذا حتى نزيده ونكرمه معكم، لأنكم تستاهلون أن احنا نكرمكم. ولكن هو هدفه أنه ينجي ويأخذ أخوه من بينهم، وكذلك حتى يصل إلى أبيه. هذا كله لابد أنها تستمر الحكاية هذه كاملة حتى يستطيع أن يوصل إلى والده، لأن لو عرفوا أنه يوسف تلقائيا وكذا قد يخافوا ولا يبلغوا والدهم. ولا يرجعوا. نعم ولا يرجعوا إليه بأخيه. الشيء في الكون. نعم. فإن لم تأتوني به فلا شيء لكم عندي ولا تقربون. إذا ما أتيتم به أساس تشوف هل أنتم صادقين وكم تقولون أنكم أبناء فلان وكذا وكذا، هذا الدليل أو العلامة أو الأمارة على صدقكم. فلا حق لكم في الضيافة بعد هذا، لأني أنا أكرمتكم، هذه أول مرة تأتوني، خلاص أخذت كرامتكم بالنسبة لي. لكن فإذا جيتوا بدونه لا تأتوني، خذوا حقكم بدون ما تأتوني أنا. لكن إذا أتيتوا به لا زال له كرامة عندنا، يعني هذا طمع لهم، يطمعهم في أنه لابد، حتى لأنهم هم قد رأوا من الكرامة ورأوا من المكانة ما يليق بهم وما يرتاحوا إليه، فإذا حرموا منها يريدوا تبقى لهم. قال إذا أنتم تريدوا هذا الكرامة وهذا الفندق 5 نجوم أو 7 نجوم اللي تبغى تنزلوا فيه، فأتوني بأخيكم لأنه ما قد أكرمنا، أما أنتم فكرامتكم خلاص ما عاد علينا لكم شيء. فلم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه، نحاول منه إرساله معنا كما راودناه عن يوسف، وإن لفاعلون لنأتيك به كما أمرت. إحنا سبقا راودنا أبونا على يوسف وأخذناه منه، فهذا سنراود عنه أباه. مراودة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، مراودة محاولة، سنحاول مع أبينا لعل وعسى، لأنه يحب هذا الشخص أو هذا الابن، لأنه هو يوسف إخوان على أم، لذلك له محبة خاصة ومعزة خاصة عند يعقوب عليه السلام، فسنحاول معه. وإنا لفاعلون، سنجيبه، يعني ما دام المسألة فيها هذا الاحترام والتقدير والعطاء، لا بنجيبه، احنا سنراود سنحاول، لكن سنفعل، سيأتي. وقال لفتيانه لخدمه أو عبيده الشباب، اجعلوا بضاعتهم التي جاءوا بها في رحالهم يردوها معهم، والرحال كتاب الإبل وما عليها من نوعيتهم ونحوها، والراجح أن البضاعة كانت خفيفة لا يضر الإبل حملها مع الحب، وذلك يقرب إلى معرفة أنها كانت من الجلود الخفيفة. قال حتى هذه البضاعة التي أتوا بها، لأنهم كانوا ما عندهم فلوس، ما عندهم دنانير ولا دراهم يعطوها ولا ذهب ولا فضة، لا جايب لهم جلود حيوانات وكذا وكذا لعلهم يستفيدوا، يعني مقابل المبلغ الذي يريد منهم. قالها ضعوا حتى بضاعتهم هذه ردوها لهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى البضاعة بس لهم ما يشوفوها، ردوا بضاعتهم اللي أتوا بها، المبالغ التي يعتقدوا فيها ردوها مع الحب حقهم، فدليل أنها قليلة، لأنها ردوها على نفس الإبل اللي جاء مع الحمل الجديد مع الحب الذي أعطاهم إياه، فما عرفوها، يعني دليل على ما به شيء. ولذلك ما قال بضاعة مزجاة، أي رديئة ما به شيء. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم ليردوها معهم، والرحال نعم، لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم، أي فيعرفوا أنها ردت إليهم، وفي هذا ترغيب في العودة إذا كان معهم أخوهم. لأنه يشير إلى سمعها عظيمة، لأنها كانت عوض الحق الذي معهم، فقد أخذوها مجانا، يعني إن اللي معهم مجانا ما أخذوا منها شيء، لعلهم يرجعون، لأنه احتياط لرجوعهم إليه، لأنهم إذا لم يكن بقي عندهم ما يمتارون به فقد يتركون لذلك الرجوع لعدم البضاعة، وليس عندهم ثمن غيرها. يعني هو أعطاهم ما يشجعهم على العودة، عند الأول الترغيب اللي كان عندهم الإكرام والإحترام لهم، والثاني إنها أعطاهم الفلوس حتى يرجعوا يشتروا بها، لأنهم إذا رجعوا ولا معهم ما يأتوا يشتروا به ما رجعوا إليه بأخيه، لكن لا، قال حتى هذه اللي يرجعوا بها يشتروا بها أعطوهم حتى يرجعوا بها، فعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا، هكذا أخانا إظهارا للعطف عليه لأنه أخوهم، لئلا يخافهم أبوه على ابنه بعدما قد فرطوا في يوسف، نقتل ليقتالوا وإن له لحافظون، فضلا عن أن نعتدي عليه نحفظه من الضياع ومن عدوان غيرنا. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل المرة القادمة، احنا أعطينا الآن الكيل في هذه المرة اللي سافرنا عليها، لكن المرة الثانية منع منا الكيل، قالوا لن إلا إذا أتى معنا بنيامين أو أخونا هذا لابد أن يأتي معنا، وإن له لحافظون، قالوا ليوسف وإن لفاعلون، وهذا قالوا ليعقوب ما شاء الله يعطوا من ذي الوعود ما يقصروا، وإن له لحافظون، قالوا ما إحنا مفرطين في مثل ما فرطنا في يوسف. نعم، قال هل آمنكم عليه إلا كما آمنتكم على أخيه من قبل، فأنا إنما آمنتكم لثقتي بالله أنه يحفظه ويجتبيه فأرسلته معكم، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، لهما ولي ولمن أراد رحمته. وحاصل هذا الجواب أني لا آمنكم عليه لوعدكم بحفظه، بل إن أرسله معكم فلرجائي أن يحفظه الله، لأني أعلم من الله ما لا تعلمون. ولما فتحوا متاعهم أوعيتهم التي فيها بضاعتهم المردودة عليهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وجدون حتى نفس المبلغ اللي راحوا يشتروا بأنه موجود مع البضاعة يعني. فازداد جدهم في طلب أبيهم لإرسال أخيهم ليقتالوا بالبضاعة التي ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، أي ما نطلب زيادة، إذا لم نرجع إلى عزيز مصر هنطلب القوت من غيره فلن نجده، أم نختار أكل الأنعام وترك الحرب، أم نجد سببا غير ذلك نطلبه، هذه بضاعتنا ردت إلينا لا نبغي أكثر من هذا، فلا نتكلف العودة بضاعة أخرى ونمير أهلنا نشتري لهم الحرب. يمير يعني يهيئ لهم ويجلب لهم الطعام نعم، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا أيضا، فالذي نطلبه خير خالص لا شر فيه. يعني احنا كلها الآن قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير لأخينا أي نكتال زيادة حمل بعير، ذلك كيل يسير سهل عليه، لأن البضاعة تكتال بها على عدد إبلنا أحمال حب، فإذا زادت الإبل زاد الحب من دون زيادة البضاعة، يعني ما لن يؤثر في الإبل الزيادة هذا، لأنها ستتوزع عليهم القسم اللي سيأتي لأخينا هذا. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. قالوا إن الإنسان بطبعه يكون حذر حتى يأتي مسألة المال فتدخل يعني فيه شيء من اللين، قال في البداية لن أرسله معكم، قالوا ها شوف بنزداد كيل بعير وبيجي فيها كذا أو دي بضاعتنا ردت إلينا أو كذا وكذا، قال ها لكن أتوني موفقا من الله دام فيها زيادة وفيها خير لنا وفيها زيادة خير. فبدأ يتعاطف يعقوب عليه السلام بحيث أنه سمح، لكن لها اشتراطات معينة. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله ما يوثق به ويعتمد عليه في حكم الله وتشريعه، وهو العهد الذي جعله الله موثقا بين عباده، لتأتنني به نعم بأخيكم هذا إلا أن يحاط بكم، إلا تغلبوا وتقهروا فتعجزوا عن إتياني به، فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل، على عهدكم وما قلت لكم فأكلوا إليه أمركم في رعاية العهد وأمري وفي أخذه عليكم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول لكم إلا أن يحاط بكم. لو لاحظنا قال رسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله عهد. لكن العهد هذا فيه استثناء إلا أن يحاط بكم تخرج عن الإرادة. ما يستطيع الإنسان أن يفي بالشيء لشيء خارج عن إرادته. ولذلك قالوا حتى في الكفالة ما يأتي إنسان يكفل شخص حضور أو كذا فهو ملزم بالكفالة إلا أن يحاط به يموت أو يرفض مثلا يكون أقوى منه سيؤدي إلى قتل أو إلى شيء أو هرب في شيء لا يستطيع أن يأتي به. فبعض الفقهاء استدلوا بهذه الآية إلا أن يحاط بكم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا. نعم. فلما أتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. نعم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد لا تدخلوا القرية من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء إن عصيتم أمري فدخلتم من باب واحد إن الحكم إلا لله لأن هذا حكم الله عليكم حيث أمركم بطاعتي فاتقوه وارقبوه ولا تتهاونوا بأمري عليه توكلت في إرسالي إياكم وإرسالي ابني معكم وفي كل أموري وعليه فليتوكل المتوكلون لأنه الذي لا يغفل عما وكل إليه ولا يعجز عن رعايته وهو على كل شيء وكيل. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء وإن دخلوا من حيث أمرهم أبوهم فطاعته في هذا لا تكفيهم ولا بد لهم من تقواه في كل أمرهم. فلم يأمرهم من أجل أن يغني عنهم إن امتثلوا أمرهم من الله شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها لحاجة في نفسه قضاها بهذا الأمر وقد أبهمها الباري فليس لنا أن نتطفل فنبينها ما هي. نعم والمشهور بين المفسرين أنه خاف عليهم العين وأن الحاجة سلامتهم منها وإنه لذو علم لما علمناه وكان عنده من علم النبوة ما علمه الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون فأكثرهم جاهل بأن الله غالب على أمره لا ينظر إلا إلى الأسباب الظاهرة وهو غافل عن الله وكذلك لا يعلم وجوب التوكل على الله ونفع المتوكلين عليه. قال نبي الله يعقوب عليه السلام لما سمح لهم بالسفر وأخذهم قالها إذا وصلتم لا تدخلوا من باب واحد قالوا لأنهم كانوا فيهم جمال وكذلك فيهم صحة وفيهم بنية وكذا فخشي عليهم من العين فقال لا تدخلوا من باب واحد ولكن تدخلوا من باب متفرقة مع ذلك مع ما أمرتكم به وأطعتموني فلا أغني عنكم من الله شيء. إذا قد أراد الله شيء فأمر الله واقع لكن يجب علينا الأخذ بالأسباب وهذا شيء آخر أنه يجب علينا الأخذ بالأسباب. نعم لابد من التوكل على الله ولكن لابد من الأخذ في الأسباب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. هي متوكلة لكن لابد من عمل لابد من الخروج لابد من البحث. ما يجي الواحد يجلس في البيت ويقول أنا متوكل على الله قالوا لا هذا هو المتواكل على الله أو المتواكل على الناس ليس متوكل على الله بل متواكل على الناس هذا يعطيه وهذا لا يمنعه. فكذلك يعقوب عليه السلام لما مع أبنائه قال إني لا أغني عن لا تدخلوا من باب واحد. ولذلك دائما بعض الآن ننظر في بعض الآباء وكذا حريص على أنه ما يمشي مع أولاده إذا كانوا كثرة. لذلك يعني الآن تغير الوضع نوعا ما الآن ما شاء الله الأبناء كثروا عند الناس كلهم يعني كان في الجيل اللي قبل ما إذا مع الرجل ولد أو ولدين فقد هو يعني أشهر الناس قد معها اثنين ما فيه الكثرة هذه بسبب الوفيات وبسبب الأمراض اللي كانت تأتي عليهم وهم صغار ويتوفهم صغار. الآن الحمد لله تيسرت الصحة والتطعيم والتلقيح وكذا وكذا وكذا فأصبح أقل واحد عندما ما شاء الله 3-4-5-6 إلى 20 إلى 25 وإلى 30 يعني فما شاء الله الآن. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه لأنه جاي خايف، هو بينهم وخايف لأنهم قد أخذوا أخوه يوسف. فكان أول ما فعله يوسف عليه السلام أنه ضمن أدخل الراحة النفسية إليه مباشرة. نعم. ولما دخلوا على يوسف أو إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس ما كانوا يعملون، اللي أنت خايف منه هنا أنت الآن في أمان، أنا أضمنك أنا يوسف. تلقائيا يعني شوف لاحظ حكمة يوسف عليه السلام، لأنه هو أصلا أبوه ما سلمه إلا بعهود ومواثيق لأنه خايف عليه، والولد لما رأى هذا الشيء خاف على نفسه وتذكر ما حصل لأخوه يوسف فبدأ الشك. فلما وصل أول شيء طمنه قال اطمئن ترى أنا أخوك يوسف. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الظاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشفق صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعلنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسن، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.